بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأكملان الأتمان على نبي الهدى وإمام الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته والتابعين، وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ونسأل الله جل وعلا بمنه وفضله وكرمه أن يصب على كل بصر نورا وشفاء ورفعة وعزة واستقامة. اللهم ربنا احفظنا في أسماعنا واحفظنا في أبصارنا. اللهم إنا نعوذ بك من شر كل مس أعيننا فآذاها وأضعفها وغيرها. اللهم إنا نعوذ بك من شر كل شيطان تلبس بالعينين فأضعفها. اللهم إنا نسألك ربنا أعينا دامعة، أسألك ربنا أعينا تخشاك. اللهم إنا نسألك ربنا الهدى والسداد والاستقامة، واشفنا وعافنا ربنا من كل زيغ ومن كل ضلال في النظر والبصر يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنك تعلم من سكن العينين من جن أو شيطان أو جنية في الولادة أو الصبا والصغر أو في الكبر. تعلم ربنا من سكن العينين تعلق بهما حبا وعشقا وحسدا وسحرا. اللهم إنك تعلم من سكنت العينين فحيرت الطب والأطباء. اللهم إنك تعلم من سكنت المقل والأجفان. اللهم إنك أنت الله لا إله إلا أنت، لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، يا من تدرك الأبصار يا الله، يا من تعلم خائنة الأعين يا الله. فأنت الله الذي شق سمعنا وبصرنا، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. اللهم إنك تعلم أنهم تحكموا في النظرات وتحكموا ربنا في نور البصر وفي ضوء البصر وفي قوة البصر والنظر. اللهم إنك تعلم ربنا حال كل مس في العينين، أورث النظر إلى ظلام وحرام. تعلم حال كل مس عطل الحلال ورغب في الحرام. تعلم حال كل مس جاء في الصبا والصغر وهو الآن يهتز. اللهم إنك تعلم حال الأعين في السر والعلن وفي الضوء وفي الظلام وفي الليل وفي النهار. اللهم إنك تعلم حال العينين وتعلم من قلبها وحولها وغيرها. تعلم حال ربنا تعلم حال العينين ومن أفسدها وسودها وشوهها. إلهنا إن العينين نعمة عظيمة، وإن البصر نعمة عظيمة، فاحفظ ربنا علينا أبصارنا، فاحفظ لنا ربنا أبصارنا، واجعلها ربنا في طاعتك تتأمل وتتفكر اللهم ربنا اجعل في أبصارنا نورا، اللهم إن عاجز الدواء والأطباء فأنت الطبيب، اللهم اشف أعيننا من كل عين أصابتنا في جمال العينين وفي قوة النظر ودقة النظر والعينين وفي بياض وصفاء العينين وفي لون العينين، اللهم اشفنا من كل عين غيرت النظر وأضعفت النظر، اشفنا ربنا من كل جان سكن العينين، اللهم اشفنا ربنا من كل جنية سكنت مع الولادة في العينين، اشفنا ربنا من كل جنية سكنت مع الوضع والنفاس في العينين، اللهم اشفنا من كل مس أصابنا من أقارب وقريبات نظروا وما ذكروا في الصغر على حسن وجمال العينين وحجم العينين وقبول العينين، حققوا ودققوا وتابعوا في العينين، والجن يطالع ويحقق ويدقق معهم في العينين، فأصيبت العين والعينان بالعين والنظرة من إنس ومن جان، من إنس ومن إنسان، من جان ومن شيطان. إلهنا إن الأمر بيدك والأمر أمرك وأنت الله الآمر، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه فعبدناك ربنا وحدناك، ما طالعنا صنما، ما طالعنا شيطانا، ما عبدنا سواك. إلهنا إلهنا احفظنا من الزلات والشهوات، واجعل أعيننا ربنا تطالعك وتراقبك خشية وواجبا. إلهنا إن من سكن العينين يهتز الآن ويرتعد ويضطرب في العينين بل في كل جسد. إلهنا لقد جاءوا فسكنوا العينين فأورثوا فيهما ضعفا وفي النظر قصرا. إلهنا أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الله. إلهنا لقد جاءوا على العدسة فسكنوا، على المقال فسكنوا، على الشبكة فسكنوا. إلهنا لقد جاءوا على ضوء العينين فحجبوا وسكنوا. إلهنا جاءوا على حجم العينين فسكنوا. إلهنا تعلم حال كل مس في عروق العينين، تعلم حال كل جنية أو شيطان أو ملك أو عاشق أو عاشقة في العينين يرتعدون ويهتزون ويضطربون في العينين. سبحانك لا إله إلا أنت، أنت ربهم وخالقهم، تعلم مكانهم، تعلم مكانهم في العينين. سبحانك أداؤهم عظيم وقوتهم عظيمة، وسكنوا حجم العينين، جاءوا إلى العينين عشقا وحبا، عينا ونظرا، حسدا وسحرا، مكرا وعدوانا وانتقاما على العينين. إلهنا وسيدنا ومولانا أنت الله، فاحفظ لنا العينين. إلهنا متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا. إلهنا متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا. إلهنا إلهنا إلهنا اجعل في أبصارنا نورا، إلهنا إلهنا إلهنا اجعل في أبصارنا نورا، إلهنا إلهنا اجعل في أبصارنا نورا، إلهنا إلهنا اشفنا من كل ساحر سحر العينين، إلهنا إلهنا اشفنا من كل شيطان مس العينين، إلهنا إلهنا نعوذ بك من شر كل فتان رغب في العينين. إلهنا إلهنا تعلم من قاد العينين إلى زلل، تعلم من قاد العينين إلى إثم وخطيئة وزلل. إلهنا إلهنا تعلم من جاء إلى العينين فأورث الحول. إلهنا إلهنا أنت الله جمل العينين، إلهنا إلهنا أنت الله قوي العينين، إلهنا إلهنا أنت الله فاحفظ العينين.

تلمس في العينين، مس في العينين، مس الله أكبر من كل مس في العينين، في العينين، مس مس الله أكبر من كل جان، سكن العينين، اختفى اختفى اختفى في العينين، الله أكبر من كل جان، توارى في العينين، الله أكبر من كل جان، جان جان في العينين، الله أكبر من كل شيطان، شيطان سكن العينين، شيطان سكن العينين، الله أكبر من كل مس، مس الله أكبر من كل مس، أضعف البصر كثيرا، أضعف النظر كثيرا، أمرض النظر كثيرا، عين سكنت العينين، عين في جمال العينين، عين في قوة النظر، في قوة البصر، في صفاء النظر، في صفاء البصر، في جمال العينين، في حجم العينين، في لون العينين، في حجم العينين، في لون العينين، في صفاء العينين، الله أكبر من كل مس، من الولادة في العينين، من الولادة في العينين، من الولادة في العينين، من الصغر في العينين، من الصغر في العينين، في الكبر سكن العينين، غير حجمهما، أضعف نظرهما، شوه لونهما، أضعف بصرهما، عين في العينين، مس في العينين، شيطان في العينين، عاشق في العينين، عاشق في العينين، عاشق في العينين، عاشق في العينين، عاشق في العينين، عاشق في العينين، مربي في العينين، الله أكبر من كل جان، أعجز الطب طب العينين، طب العينين، أعجز الطب في العينين، في العينين، سجاد سكن سكن سكن سكن سكن في العين جان سكن في العين جان توارى توارى في العين جان سكن في العين توارى في العين جان سكن في العينين سكن سكن سكن سكن بالعيون سكن سكن سكن بالحسد سكن سكن سكن بالحسد سكن سكن سكن بالأسحار سكن سكن سكن بالأسحار سكن في العينين سكنت جنية سكنت في العينين سكنت جنية سكنت مربية سكنت عاشقة سكنت ساحرة سكنت في العينين جاءت في العينين شيطان أورف الحوادث في العينين أورف الجروح في العينين أورث السواد في العينين أورث الظلام في العينين جان نظر في العينين أفسد العينين شوه العينين أضاف العينين جان اختارت العينين الله أكبر من كل مس خفي قوي الله أكبر من كل مس خفي قوي خفي قوي خفي قوي خفي قوي جان يهودي في العينين شيطان يهودي في العينين جنية يهودية في العينين شيطان يهودي في العينين الله أكبر من كل مس مس مس مس مس في الولادة مس مس مس مس في الولادة مس مس مس مس في الولادة مس مس مس مس في الولادة مس الله أكبر من كل مس في لباس وجمال في لباس وقوام أصاب العينين استقر في العينين جد جد جد شيطان شيطان شيطان في العينين أضعفهما آذاهما أمرضهما شوههما سودهما جد في العينين شيطان عاشقة عاشقة عاشقة عاشقة عاشقة عاشقة عاشقة في العين بسم الله يبطل كل سحر عظيم لملوك الجان استقر استقر استقر وفي العينين ملكة من ملكات الجان استقر استقر في العينين جان كبير في الوالد والولد من الوالدة للولد من الوالدة للولد في الوالدة والولد في الوالدة والولد في المخاض والولد في الولادة والولد في النفاس والولد وجاءوا بسحر عظيم وجاءوا بسحر عظيم وجاءوا بسحر عظيم أضيب أضيب سحروا أعين الناس واستغربوهم وجاءوا بسحر عظيم سحروا أعين الناس أعين الناس أعين الناس أعين الناس أعين أعين أعين الناس واستوهبوهم وجاءوا بسحر عظيم وجاءوا بسحر عظيم وجاءوا بسحر عظيم وجاءوا بسحر عظيم وجاءوا بسحر عظيم بسحر عظيم وجاءوا بسحر عظيم بسحر عظيم بسم الله يبطل كل سحر في العينين عظيم يبطل كل سحر في العينين عظيم يبطل كل سحر في العينين عظيم يبطل كل سحر في العينين عظيم العينين أورث بياضا في العينين أورث سوادا في العينين أورث بياضا في العينين أورث سوادا في العينين أورث بياضا في العينين أورث بياضا سكنته من الولادة سكنته من الولادة سكنته من الولادة أعجزت الطب أعجزت الطب أعجزت الطب سكنت سكنت من الولادة من الولادة عطلت زواجا عطلت كل زواج عطلت زواجا عطلت كل زواج بالسحر سكنت بالحسد سكنت بالأسحار سكنت سكنت سكنت في الولادة سكنت في الولادة في ولادة في الولادة سكنت سحروا أعين الناس سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم بسم الله تحرق كل شيطانة يهودية في العينين تحرق كل شيطانة يهودية في العينين تحرق كل شيطانة يهودية في العينين تحرق كل شيطانة يهودية في العينين تحرق كل حية يهودية في العينين تحرق كل حية يهودية في العينين تحرق كل ساحرة في العينين تحرق كل ساحرة في العينين تحرق كل مربية في العينين تحرق كل عاشقة في العينين تحرق كل عاشقة في العينين بسم الله بسم الله بسم بسم الله يبطل كل مس في العينين بسم الله بسم الله بسم الله يبطل كل مس في العينين بسم الله بسم الله بسم الله يشفى كل ضعف في العينين يشفى كل ضعف في العينين يشفى كل ضعف في العينين بسم الله بسم الله بسم الله يبطل كل مس في العينين مس يبطل كل مس في العينين مس يرفع كل مس في العينين مس جاء المحبوس في العينين معقود في العينين جاء المحبوس في العينين جاء المعقود في العينين جاء المحبوس في العينين جاء المعقود في العينين جاء المحبوس في العينين جاء المعقود في العينين جاء المحبوس في العينين جاء المعقود في العينين تفك العقد في العينين تفك العقد في المقل والعينين تحل العقد في الإنفار والعينين جاء المحبوس في العينين جاء المعقود في العينين تفك العقد في العينين تحل الخيوط في العينين تحل الخيوط في العينين تحل الخيوط في العينين تفك العقد في العينين تبطل الأسحار تبطل الأسحار تبطل الأسحار تبطل الأسحار ربطت في العينين أقمت في العينين أسكنت في العينين أضافت العينين سودت العينين صورت العينين شوهت العينين أخفت جمال العينين عين في الولادة أصابت عين في النفاس أصابت عين في الصور أصابت عين في المناسبات أصابت عين عين في العينين عين عين عين في العينين عين عين عين في العينين عين عين عين في العينين عين بسم الله تبطل تبطل كل عين عاشقها في العينين ملكها في العينين شيطانها في العينين بسم الله بسم الله يبطل كل مس عظيم يبطل كل مس عظيم يبطل كل مس عظيم الله نور نور نور الله نور نور نور نور السماوات والأرض لا إله إلا الله اللهم اجعل في بصره نورا اجعل في بصره نورا وفي أبصارنا نورا نورا به به تشفي أبصارنا به به تشفي أبصارنا به به تقوي أبصارنا به به تحفظ أبصارنا اللهم اجعل في أبصارنا نورا نورا نورا قوة ونورا شفاء ونورا اللهم اجعل في أبصارنا نورا نورا نورا نورا نورا بسم الله بسم الله

واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم.